بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ندخل اليوم في باب النشرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. والنشرة سيأتي معنا التعريف أنها حل السحر عن المسحور. فالنشرة c'est le fait d'enlever السحر. Le fait d'enlever السحر. ومناسبة هذا الباب لما قبله هي واضح. الشيخ الإسلام nous a montré السحر ما هو. الحكم. ثم nous a montré بعض الأنواع. Les différentes catégories de السحر. ثم nous a montré le fait يعني الكهان. Ceux qui prédisent l'avenir et l'akhirah. Le fait d'aller les voir. Tous les ahkam on les a vus. الآن il nous montre النشرة. Aïe, le fait d'enlever As-Sih. Est-ce que c'est Yajouz Amla? Et comment tu l'enlèves? Wahakada, c'est ça, An-Nushra. Qala al-Sheikh al-Fawzan, waffaqahu Allah ta'ala. J'ai pas mis la référence. Adon fi al-Munakhas. Lamma dhakar al-Musannif hukm As-Sih. Hada al-Munakhas. Safhat kam? قال لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة ذكر في هذا الباب ما جاء في النشرة. وانتبه لتعبير شيخ الإسلام، قال باب ما جاء في النشرة إذا بميت حكم، لأن النشرة إذا بغي النشرة أي لفت دون في السحر بطريقة مشروعة جائزة، إذا بغي طريقة لا تجوز محرمة، فلهذا قال باب ما جاء في النشرة إذا بميت حكم، لأن المسألة فيها تفصيل. قال لأنها قد تكون من قبل الشياطين. نعم. elle peut être من قبل الشياطين. c'est le fait d'enlever السحر avec du سحر. هذا لا يجوز. هذا c'est du كفر. هذا ça rejoint les bab d'avant. يعني السحر والكهانة إلى آخره. قال فقد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد. نعم. أما celui qui enlève le سحر والعياذ بالله par du سحر هذا يحصل. بعض الناس مثلا on leur a fait du سحر ثم il va voir الساحر lui-même pour qu'il lui enlève. هذا لا يجوز. T'as pas le droit d'aller voir الساحر. من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز الذهاب إلى هؤلاء. لا يجوز. فcette façon de faire النشرة c'est du كفر et du سحر et elle contredit التوحيد. هذا أي une autre façon de la voir أنها مشروعة. أي le fait d'enlever السحر avec le Coran avec le رقية avec des médicaments مباحة. هذا واضح. الشيخ صالح علي الشيخ عبيد الله في التمهيد قال فالنشرة التي هي حل السحر قد تكون من ساحر وقد تكون من غير ساحر بالأدوية المأذون بها. نعم، مثلا حجامة، بعض الأمور المباحة مذكورة في الطب لا بأس. وأفضل ما يكون قراءة القرآن، فهو أفضل للعلاج، الرقية بالقرآن أفضل الرقى. قال ونحو ذلك، فإذا كان من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد. نعم، لأنه يصدقه يبالفوغ إلى آخره، فهذا يناقض التوحيد ولا يجوز. هؤلاء سي با دي بيرسون دو كونفيونس، قد يذهب الشخص إليه ويكذب عليه، يلغشط المرض على المرض، فهؤلاء سي با دي بيرسون دو كونفيونس، فكيف تذهب عندهم؟ قال فالمناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحر. نعم، سي في النشرة. طب تقول النشرة إزالة السحر، سنسأل نشرة. أما بالسحر سأنا أنوع، قد تكون بغير السحر. أما سيفون في هذا السحر بالسحر فسدو سحر، سغنت في باب ما جاء في السحر. قال وكذلك مناسبة لكتاب توحيد، لأن كثير نعم ممن يستعمل النشرة يشركون بالله جل وعلا. نعم، اعلم أن الشيطان لا جمكر إساعده، الشيطان إلى بعض جنوده في ذلك البيت ils ont fait du sihr مثلا. فتش لو تروف هذا لا بيرسون كي بارتي pour enlever le sihr مثلا، il lui a dit égorge كذا كذا كذا ce qu'on a expliqué. فتش تروف الشيطان si fait هذا il s'enlève من ذلك البيت. ثم après ils pensent que c'est bon, ils sont plus malades إلى آخره. نعم، لكن ils ont perdu leur دين. alors celui qui a ذبح لغير الله et qui a écouté الساحر il a perdu son دين. ولو t'as plus de sihr، c'est quoi le plus grave، t'as plus de دين ou t'as plus de sihr؟ le plus grave c'est que t'as plus de dîn. Amma sihr anta t'as rien à voir, anta c'est mubtala. Au contraire, aïe kaffara te dourou, tu patientes et inshallah t'es à la khay. Amma t'as perdu ton dîn et t'as plus de sihr, fa aïna al-fa'ida. Fa hadi munasabat hada al-bab, bab ma jaa fi al-nushra. Amma ta'rif al-nushra, qala Cheikh Ibn Uthaymeen wa dhakarahu fi al-hashiya. Ce qu'on a même nuskha que moi, hadi dhakarahu fi al-hashiya. قال النشرة، قال فعلة أي على وزن فعلة من النشر، نشر ينشر نشرة أي على وزن فعلة. قال من النشر وهو التفريق. نعم، فالنشرة صبيت أن تفرق أي تسبع أي لا بيرسون دو سيح، هذا في اللغة هذا سي لو فيت دو سيباري. أما في الاصطلاح سي تو سيبار لا بيرسون أو لا شوز كي تتوشي دو سيح، فهذه هي النشرة. قال في الاصطلاح حل السحر عن المسحور، حل السحر عن المسحور أي سي تو سيبار لا بيرسون دو سون سحر، هذا سي سا النشرة، سي سا النشرة على فعلة وزن فعلة. ذكره الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، وذكره المحقق في الحاشية. بقي حكم النشرة، حكم النشرة كذلك ذكر في الحاشية على قسمين. فتقدم معنا، تفضل عند من سكوى حكم النشرة عندك؟ نعم، إذا كانت بالرقى المشروعة أو بالأدوية المأذون بها شرعا، والأدوية المباحة العسل، الحجامة، حبس السوداء، وهذه الأمور فمعروف سواضح سمباح، لأنه سعلاج بسبب قدري أو شرعي. ما الدليل على هذا؟ نعم أحسنت، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. النبي صلى الله عليه وسلم يتموضخ أن العلاج بالرقية يجوز تنك سبا دو كفر دو الشرك. جبريل إلى في الرقية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأبو سعيد إلى في الرقية لذلك الرجل بسورة الفاتحة. فالرقية والأدوية يعني المباحة يجوز، معروف هذا. قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله، قال النشر على قسمين أو قسمان، نشرة جائزة ونشرة ممنوعة. قال الجائزة هي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة، قالوا بالأدوية عند الأطباء. نعم، شو بالي بقى دكتور مثلا خاصة سيكون ذا خبرة، ils ont l'habitude بعض الأمور واحد الانسان الى السحر الى مال وفونتخ الى مال كذا بالتجارب بالتجربه يدون كيك شوز فكذا فكذا طونك سا كونتخدي با الدين القران والسنه فلا باس سي مباح سي مباح. والانسان في هذا الباب يتعامل avec des personnes de confiance وينتبه بعض الناس دجال كذاب خداع فالانسان ينتبه il va pas voir n'importe qui. قال فان السحر on est toujours في كلام شيخ صالح قال فان السحر يكون عن طريق الجن كما تقدم ويجعل منه حقيقه امراض في البدن نعم on a dit que le sihr يؤثر parce que personne ana il est malade. فلا باس إذا سيد تخوفي علاج أدابتي. قال وتغيير في العقل والفهم وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعالج نعم بالمعادات التي تزيد ذلك السحر. كانه ليس بالمعادات أو بالمضادات وهكذا نعم أي شيء يضاد هذا المرض. قال التي تزيل ذلك السحر فمما يزيله الآن شيخ صالح إذا دوني ديز إكزومبل القرآن الكريم نعم القرآن الكريم كلام الله صفة من صفات الله عز وجل فيه شفاء كما قال سبحانه وتعالى فالإنسان يقرأ القرآن وأنا بيكسبيكي في باب الرقية أن الإنسان لا يتكلف إلا با بزون دالي فيغ 500 كيلومتر شيخشي فلان بوخيلي لا لي أنت لي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس الفاتحة البقرة أما أن يا أراقي هو يكلوي كيف لي زوتي فو با هذا ستبا في منهج في مذهب السلف. قالوا والقرآن هو أعظم ما ينفع في إزالة السحر هذا واضح فهو أعظم الشفاء أو أعظم أسباب الشفاء. قالوا كذلك الأدعية ونحو ذلك نعم الإنسان كذلك يدعو بما ثبت في السنة ففي كتب الأذكار يدي أبواب في هذا الإنسان سي كولي كالكان كمالات أو هو إلي مالات أو إلي مسحور أو من هذه الأمور أول ما يبدأ بهذا تدخل بعض الناس إلي سلو برانسيبال إي فو إي شيرش دي زوت شوز لا ابدأ بهذا ثم سي تو في دي زوت شوز باراليل هذا لا بس دونك سي مباح. هذا النوع الأول. النوع الثاني من النصرة نعم فما حكمه حرام شرك. قال الثاني النشرة ممنوعة أي لفت دفولوغ في السحر avec une طريقة ممنوعة إما avec du حرام سسرى حرام إما سسرى du سحر سسرى du سحر سسرى du كفر كفر وهكذا. قال وهي التي من أنواع الشرك أن ينشر عنه بغير الطريق الأول أي إلي با القرآن الأدعية الأدوية المباحة لا إلي استوسى إيه هو يبقى بغى ساحر هذا لا يجوز. قال فيحل أو فيحل السحر الأول بسحر آخر هذا الآن انظر المصيبة يفوز غير avec avec une maladie هذا صحيح c'est comme si une personne il est malade il lui donne un poison لا يجوز هذا السحر سبع علاج السحر سدي كفر سدي كفر فكيف تتعالج بالكفر وكيف ترضى لنفسك تدمند واحد يدعي علم الغيب أنت نورمالمون تدور حارب هذا بقدر ما تستطيع فكيف أنت تبعت لدمند تتعاون مع الإثم والعدوان. قال وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر للجن أنت أنا أبخي دون الدروس دافو أن الساحر يتخلي بك الشياطين فأنت سي تو فاي تو دوموند كي تنلف السحر هو يبقى تخلي بك الشياطين فمثلا يبقى يغرج بوان شيطان ثم الشيطان يبقى يلي فوار أصحابه يبقى يلي يقول سورتي دو لا ميزون أو سورتي دو سو شخص أو نو لي فيت بلو دمال كيف أنت تتعاون مع هؤلاء؟ كيف أنت الآن تي افيك جنود إبليس تتعاون؟ لا يجوز لك لا يجوز ولو قاله من قال؟ لأن بعض الناس يتكلمون بغير علم إي بيجر لا فلان إلا دي أو جونتوندو لا لا لا سي دو كفر سي دو كفر انتهى. قال أو أن يكون الجن يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائما نعم معروف أحوال هؤلاء فأنت نوفا با لي فوغ أبدا إلا الحالة كنا ديير بور لفضح سيت القدرة أما تبغى تتعاون معه المشكلة سي كيف دوموندي المال مع هذا والله تبغى لي دوني المال على الكفر بور دو كفر لأن بعض السحرة تعلمون يسو حول المال فقط فمثلا اون بيرسون مالاد يبغى مني أول شيء يبغى يدوموندي دي غروس سوم شو ندن كذا وبعض الجهال يدن ثم يفيدوا كفر ثم هو يصدق ويقع معه في الكفر والعياذ بالله. تسا بخوا فلان لمرض يا أخي اصبر اصبر يا أخي وادعو الله عز وجل. قال كذلك حل السحر اللابد فيه من إزالة سببه وهو خدمة الشياطين أو خدمة شياطين الجن للساحر، وهذا لا يمكن إلا للجن. نعم نعم، فهو يبالد مود الساحر، الساحر يتخبئ للشياطين إيزون ليف سكيزون في أبو، فهذا سدو سحر، هذا الآن سدو سحر لأنه سيتقرب إليه يبى ذبح بغلو يبى في كذا، وأنت مع هؤلاء إلى آخر ما قال. أراجع التمهيد للشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله ذكر هذه المسائل، والشروح كلها الشروح كلها فتح المجيد قول مفيد ذكروا هذا، فهذه سساء النشرة. الآن نقرأ الأدلة صبيت واضح. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أي إذا الماضي بخفة صلى الله عليه وسلم عن النشرة أي لفضل في السحر، قال هي من عمل الشيطان، ورواه أحمد بإسناد جيد وأبو داود. الحديث لضعيف الحديث لضعيف أخرجه أحمد ومن طريقه أبو داود، أي أبو داود روى الحديث من طريق أحمد لأن أحمد لا أرفع منه بمنزلة شيخه أو سيسون الشيخ. قال وأخرجه البيهقي كذلك. والشيخ الألباني يحسن الحديث. قال والحق أن فيه انقطاع، ووهب بن منبه قال ابن معين لم يلق جابرا، ففيه انقطاع بين وهب وجابر. فيحيى بن معين من أئمة الجرح والتعديل، فسوء قول لمعتبر جدا أن وهب إلى بعض كتخ جابر، فالحديث ضعيف. ذكره الإمام الوادعي رحمه الله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. نعم ظاهر الإسناد لحسن أو صحيح، فلهذا كثير من العلماء يزون صحها وحسن الحديث، لكن ومنهم شيخ مقبل لا بحسن، ثم تبينت له العلة أن وهبا رحمه الله لم يلقى جابرا رضي الله عنه، فالحديث لضعيف لكن المعنى لصحيحة المعنى لصحيحة، أي أن النشرة سالة من طريق من طريقة أي النوع الثاني كنا ستي نحن أن النشرة سالة من طريقة السحرة والشياطين سمن عمل الشيطان. وما بغسي لباسيتي دي شواهد في الحاشية. قال وفي الباب عن أنس أخرجه البزار والحاكم وفي سنده مسكين ابن بكي. نعم فبجميع ما في الباب لا بأس، الشغل الألباني لا حسن فلا بأس. تقدم النشرة يعني الأقسام. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، فما المراد ما المراد من هذا الكلام؟ سئل أحمد أي يعني النشرة، فقال ابن مسعود أي عبد الله الصحابي يكره هذا كله، سيحمل على ماذا هذا عندك أبو بكر؟ أحسنت، أن إذا كانت النشرة بطريقة غير مشروعة هذا يكره، وتعلم أن الكراهة عند المتقدمين تفيد التحريم تفيد التحريم، إسساء النشرة بالسحر سجو السحر وهكذا، فهذا الكلام يحمل على النشرة الممنوعة المحرمة. قال وفي الصحيح الآن طول كلام كوباليه إما سبائت محمول على النشرة المحرمة أو النشرة الجائزة، شباب مخك دائما دي لا يجوز صاص محمول على الممنوع، يا دائما وبغي دي يجوز لا بأس صاص محمولة على النشرة الجائزة، فالتقسيم كنا دوني في البداية سعمدة الباب. قال وفي صحيح البخاري عن قتادة قال وهو ابن دعامة السدوسي البصري ثقة ثبت فقيه، فهو من أئمة من أحفظ التابعين كما قال في الحاشية. قال عن قتادة قلت لابن المسيب سعيد أبوه صحابي وجده صحابي من أئمة التابعين لقب رحمه الله بالسيد التابعين. قال قلت لابن سعيد رجل به طب، قال الطب أي سحر أي لمسحور، قال أو يؤخذ، قال بفتح الواو وتجديد الخاء بفتح الواو يؤخذ هكذا، قال أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، هذا لمسحور، هذا لمسحور. بعض الناس تعلمون أنه يلقفون السحر يبقى يبقش صفام أو صفام يبقى يبقش، هذا يعني سحر واضح، سحر واضح أي بغير سبب إلى ملد، إلى ملد، وهذا إلى مسحور. فسعيد أو قتادة رحمه الله سأل سعيد رجل به الطب أي إلى مسحور، أو يؤخذ كذلك إلى مسحور أي ببلا بخش صفام. قال عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، إلى هذا الماضي أسكن في النشرة أي أن يعلب هذا السحر. قال سعيد رحمه الله لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. قال صحيح أخرجه البخاري، نعم إلى صحيح في البخاري. هذا الآن يحمل على ماذا؟ هذه النشرة تحمل على ماذا؟ هشام تحمل على ماذا هذه النشرة؟ قال لا بأس، اليوم ماضي يسكف النشرة إلى دي لا بأس، فتحمل على ماذا؟ نعم النشرة المشروعة أي للقرآن الأذكار سيان علاج أدابتي لبخوت أو سبا حرام وهكذا لا بأس. أما بعض الناس يزنقوك هذا ويقولون أن سعيد يقول بكذا بكذا، هذا السبا صحيح. قال وروي عن الحسن البصري رحمه الله إمام، قال أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، فماذا يريد بهذا؟ لا يحل السحر إلا ساحر، فماذا يريد؟ فؤاد يعني يحل أي باب النشرة، ها؟ نعم، فماذا يريد؟ يريد بطريقة، نعم يريد بطريقة السحر بالطريقة الممنوعة. أما لو أحد قرأ القرآن أو دعا بالأدعية المشروعة فهذا مشروع، مشروع وجائز، هذا محمول على القسم الثاني النشرة المحرمة. أما حل السحر بطريقة مشروعة فجائز بل مطلوب، مطلوب، إذا استطاع أحدنا ينفع أخاه فليفعل. هذا يعني خلاصة هذه الآثار، الذين قالوا بالجواز القول محمول على النشرة الجائزة، الذين قالوا بالتحريم القول محمول على النشرة المحرمة، هذا خلاصة هذا الباب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الأثرين للباب أي أثر الحسن وأثر سعيد وقول أحمد، قال بيان التفصيل في حكم النشرة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله اتسيت توسع أقوال بقت مضخي التفصيل، قول سعيد سمضخ سيجوز، قول حسن سمضخ سحرام، ايت مضخ التفصيل فعليه رحمة الله. هذا قال وبيان الجائزة والممنوع منها، هذا مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. خلاصة الباب قال الشيخ سعدي رحمه الله باب النشرة وهو حل السحر عن المسحور. قال ذكر فيه المصنف كلام ابن القيم رحمه الله في التفصيل بين الجائز منه والممنوع وفيه كفاية، نعم فيه كفاية فنقرأ صبيت واضح. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان، نعم قلنا في في في اللغة التفريق أي لفد السباغي انشوز دينوت، وفي الاصطلاح أي لفد السباغي السحر عن المسحور، وهي نوعان. قال أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان أي كما في حديث، كما في حديث جابر. قال وعليه يحمل قول الحسن، نعم قول الحسن أي لا يحل السحر إلا ساحر أي بطريقة الشياطين، أما بطريقة المشروعة فجائز. قال فيتقرب الناشر والمنتشر، نعم أي المريض والذي يريد أن يعالجه فيتقربون إلى هؤلاء إلى الشياطين. قال بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. إساسا متخمك للشياطين أنهم إذا تقرب هذا الساحر إليهم، إذا تقرب إليهم خلاص يبغى يدفع جمال فلان، والمريض أو بعض الناس سيظنون أنهم خلاص يوي العلاج يوي كذا يوي كذا. فانتبه، هؤلاء سي با دي بيرسون دو كونفيونس، هذا واضح. هذا القسم الأول يلحق بالسحر. قال الثاني النشرة بالرقية الشرعية. الرقية فيها ثلاث شروط ذكرناها في باب الرقية عند من؟ حتى تكون رقية شرعية ثلاث شروط. الأول أن تكون من القرآن، أما الرقية بكلام يعني غير مفهوم أو كلام يعني محرم لا يجوز، أن تكون من القرآن أو من السنة، هذا الشرط الأول. الثاني بلغة العرب، بلغة العرب أو بكلام مفهوم، بكلام مفهوم، بعض العلماء يرخصون في هذا بكلام مفهوم، أما كلام غير المفهوم كما يفعل بعض الناس كلمات إلى آخره فهذا في الغالب استعانة بالشياطين أو من هذه الأمور، فلا بد كلام مفهوم، كلام عربي بالعرب بالعربية أفضل. الشرط الثالث أحسنت، أن يعتقد أن هذه الرقية السبب وأن الشافي هو الله، إن شاء الله شفى هذا المريض وإن لم يشأ لم يشفي. هذه ثلاث شروط في الرقية حتى تكون رقية شرعية وتقدم. أما عدم الاختلاط، عدم كذا عدم كذا، هذا واضح لا يجوز في الرقية وفي غير الرقية. ولم يبشر في الرقية، لماذا إسماعيل؟ لأن الاختلاط سبق في الرقية، لا يجوز حتى في غير الرقية. قال والثانية نشرب بالرقية والتعوذات، وأحسن التعوذات سورة الفلق وسورة الناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فالإنسان يكثر من هذا خاصة المريض وفي الرقية كذلك. قال والأدوية، الأدوية المباحة. قال والدعوات المباحة، نعم ما لم يخالف الشرع لا بأس. قال فهذا جائز، نعم هذا جائز ومطلوب، مطلوب لأن المريض يتعب، فمن استطاع أن يعالجه بهذه الأمور فطيب. قال انظر كلام القيم من إعلام الموقعين عن رب العالمين، نعم كلام القيم إذا في إعلام الموقعين. فهذا ما يتعلق بباب النشرة. الخلاصة أن منها ما هو جائز أي بالرقية الشرعية والأدوية المباحة إلى آخره، ومنها ما هو حرام أي حل السحر عن المسحور بالسحر مثله لا يجوز لأنه سحر وكفر. هذه خلاصة هذا الباب. قال رحمه الله باب ما جاء في التطير. من يريد يقرأ الباب؟ يوسف تقرأه تفضل. باب ما جاء في التطير، قوله تعالى قالوا إنما قائلهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، قوله تعالى قالوا إن قالوا قائلكم معكم أين مكنتم بل أكثرهم بل أنتم قوم، أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا ثيارة ولا ولا ولا ولا ولا ولا هامة ولا هامة ولا سفر. رجع زاد مسلم ولا نوء ولا غولة. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا ثيارة ويعجبني الفأل. يكفي لأننا يعني on va pas prendre tout le bab نحن ذهب الوقت، on va prendre la moitié de ce قطعنا. فدمان بإذن الله tu finiras القراءة. هذا الباب التطير الطيرة باب مهم، باب مهم ذكره شيخ الإسلام في كتاب التوحيد. والطيرة في اللغة لابد نعرف ما هي الطيرة أو التطير. ط ثم ننظر الحكم. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في القول المفيد: الطيرة في اللغة مصدر أو التطير. إيش قال في الحاشية؟ نعم، قال مصدر تطير، وأصله مأخوذ من الطير. نعم، الطيرة أو التطير مأخوذ من الطير، الطير معروف سانوازو. قال لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون، التشاؤم أي si مثلاً الوازو يبقى gauche يبقى avoir un malheur، التفاؤل le contraire، si يبقى droite يبقى avoir un bonheur، وهكذا. فالعرب يستخدم الطير pour هذا، si يبقى droite يبقى avoir كذا، si يبقى gauche يبقى avoir كذا. on l'a vu هذا قليل أمس أو قبل أمس. قال على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير، on l'a vu في زجر الطير. قال ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا وما أشبه ذلك. قال وفي الاصطلاح هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو غير ذلك. الآن في الاصطلاح سبيت هذا الطير أو غير الطير، أما اللفظ اللي نبخي من عمل العرب أنهم يفزسا بكنوازو، لكن نحن الآن لباب كمفوغة بكنوازو أو غير الطير. مثلا بعض الناس يباسوا ينشل خلاص يكخوا كيف أبوغ كذا كذا، هذا يدخل فيها. بعض الناس مثلا يصور يفو ان شيان واغ ان شان واغ يدي خلاص لا جغني أبوغ كذا، تصاص من باب الطيرة، من باب الطيرة التطير. راجع القول المفيد، راجع القول المفيد. فإذا فهمت التعريف وإن شاء الله مفهوم شبكو بخوضغ الباب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص، قال لما كانت الطيرة نوعا من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله، أي ينقص كمال التوحيد، عقد المصنف رحمه الله لهذا الباب أو لهذا لها هذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا منها. فتستفيد من هذا أن التطير إما إذا انقص التوحيد، إما إذا أجل التوحيد. فأما ضغط نوع، النوع الأول ينافي أصل التوحيد شرك أكبر، النوع الثاني ينقص التوحيد سين معصية شرك أصغر، شرك أصغر. إساس حكم الباب إساس كما فوق الآن. فعند من الطيرة الآن التطير تكون خيسي كوانتا tu vois une chose ou même le fait d'entendre. بعض الناس مثلا il sort il entend un bruit خلاص ils ont des خرافات il va se passer كذا il va se passer si t'as vu un chat noir si t'as vu كذا تعلمون هذه الخرافات على منتشرة عند بعض الناس. فالآن هذا ça peut être du shirk أكبر et ça peut être du shirk أصغر. أي نوع ذكره الشيخ العثيمين الثالث سيأتي معنا أن يدفع هذا الأمر لا بأس. فمتى تكون شرك أكبر الطيرة أو التطير؟ متى؟ أحسنت، شرك أكبر إذا اعتقد الشخص أن هذا الشيء يجلب له نفع أو يدفع عنه ضر. مثلا يصور يبوان شنوار يعتقد أن سوشا لوي مام يبو لي يومني النفع أو لي يومني ضرر، هذا الشرك، لأن هذا من خصائص الله. وهذا لقليل بعض الناس وما بقص الدوزيام إذا طاع عقيدة هكذا، لكن يوجد. متى ستكون شرك أصغر؟ الأكبر خلاص أي يعتقد أن هذا الشيء بذاته ينفع أو يضر من دون الله. متى ستكون شرك أصغر عبد الملك؟ أحسنت، فلماذا سجل شرك أصغر؟ أحسنت، نبلي باص القاعدة هذه في التوحيد أن من جعل شيئا سببا وليس بسبب لا شرعي ولا قدري وقع في الشرك الأصغر إذا اعتقد أن الأمور بيد الله. فالفرق بين الصورة الثانية والأولى ما هي؟ لماذا الأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر؟ ما الفرق عندك فؤاد؟ أحسنت، وفي الثانية أحسنت. الأولى يعتقد أن غير الله عز وجل قد يفعل كذا ينفع يضر، هذا الشرك. الأمر بيد الله، الأمر بيد الله، فهذا شرك أكبر. أما الثاني يعتقد أن الله هو الذي يفعل كذا وكذا، بيده الخير بيده كذا، لكن يعتقد أن هذا الشيء سبب وليس بسبب. فمثلا الآن ما يفعلون بالطير، مثلا إذا ذهب الطير يمينا سيكون كذا، إذا ذهب شمالا سيكون كذا. أليول علاقة أفك سكيبا سباسية؟ أكن علاقة، لا شرعا ولا قدرا. ما سبب هذا؟ الآن نحن نتحدث، il y a des oiseaux, ils vont à droite, à gauche, devant. Regarde le ciel, des oiseaux, ils vont dans tous les sens. Est-ce que ça nous change quelque chose? أبدا. أو tu sors, tu vois un chat noir. Il est où le lien avec ce qui va se passer? فسلوي كي اعتقد أن هذا الشيء سبب، إلى في الشرك أصغر. إلى في الشرك أصغر. هذا راجع هذا الكلام. أو شوف معزيمين إذا بقسم هكذا، لكن من كلامه تشكم خو هذا التقسيم، فانظر القول المفيد. الشيخ ابن عثيمين ذكر الصورة الثالثة، قال أن يقع، أو معنى كلامه قال أن يقع شيء من التشاؤم في قلبه لكن يدفع ويمضي، فهذا لا بأس به. مثلا يعني بعض الناس تعلمون تعودون على هذا سيا كذا يبصفاصي كذا، فأنت يبقى استنى أثر من هذا. مثلا تصور تفوق كل شيء وفي قلبك يقع شيء لكن تدفعه، تغبس هذا، تجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تغبس هذا et tu continues ce que t'as fait. Si tu continues c'est bon, c'est que alhamdoulilah t'as pas cru à هذا الأمر، لأن كما قال شيخ ابن عثيمين ضابط، كما سيأتي معنا في الحديث، أن ضابط الطيرة ما أمضاك أو ردك. سيصد ضابط، ضابط الطيرة ما أمضاك أو ردك. صديق هذا وأمضاك أي تمضي تكونتيني. فضابط الطيرة هذا، مثلا أنت تسور دو شيتوا يان شانوار، سي سو شانوار بسببه على التفصيل السابق شرك أكبر أو أصغر. سي أنت مثلا تدفع في كل شيء تفيد من تور سابدير كو خلاص تكري الطيرة، فالآن إما تفيد شرك أكبر أو أصغر. سي تو بونس كو سان سبب أصغر، سي تو بونس كو لوي ميم يبو تفير كل شيء أكبر. أما إن بيرسون مثلا إلى غيب يبو الشنوار ثم يكونتينو سا مونتر كي لا يبالي بهذا الشيء، لا يبالي. فهذا فالطيرة ما أمضاك أو ردك كما سيأتي معنا في الحديث. حديث من؟ نعم حديث الفضل بن عباس، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث سيأتي معنا في ضعف، فيه ضعف لكن معناه صحيح. فهذا فإذا قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله اعلم أن التطير ينافي التوحيد. قال ووجه منافته له من جهتين. الآن on a expliqué الطيارة نحن la signification c'est quoi. On a expliqué أنه ça peut être du shirk أكبر أو أصغر. الآن شيخ ابن عثيمين va te montrer أن الطيارة elle annule le tawhid أو elle diminue pour deux choses، pour deux choses. Et هذا c'est un كلام مهم حتى تفهم الباب. قال الأول أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. نعم الآن اعتمد على هذا الشخص، إذا رأى طيرا يعني يذهب إلى اليمين سيقع كذا، أين التوكل على الله والاعتماد على الله؟ الآن هو عقيدة في هذا الطير، إذا اعتقد أن الطير بنفسه سيفعل كذا وكذا شرك أكبر، إذا اعتقد أن الطير سبب فقط لوقوع هذه الأمور شرك أصغر، لأن هذا الطير ليس سبب في هذه الأمور. قال الثاني فالبخومي سبب أنه سيبص توكل على الله. المؤمن مطلوب ومأمور أن يتوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فكيف الإنسان يترك التوكل على الله ويعتمد على هذه الخرافات؟ il est passé sous une échelle, il a vu كذا, il a entendu un bruit. بعض الناس ils ont des عجائب، s'ils voient quelque chose ils font demi-tour إلى آخره. أين التوكل على الله؟ ça montre ضعف الإنسان et ça montre المعتقد الفاسد. قال الثاني أي مما ينقص أو يبطل التوحيد، أي في باب الطيرة. قال أنه تعلق بأمر لا حقيقة له. صحيح سأصمدخ أن الإنسان الذي يؤمن بهذه الخرافات ناقص العقل والدين، لأن أين العلاقة أن الطير يذهب يمينا أو شمالا؟ أين العلاقة؟ يأكن علاقة معك. قال أنه تعلق بأمر لا حقيقة له، بل هو وهم وتخيل. نعم وهم وتخيل، ووساوس من إبليس، وساوس من إبليس. قال فأي رابط بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة، قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت مأمور بالتعبد لله والاستعانة بالله. كيف أنوازو كباقوش يتشانجتو؟ كيف؟ حتى بعض الكفار يخوفوا هذه الخرافات. كيف أنت أيها المسلم يا une sonde allait retourner croit qu'il va se passer quelque chose؟ ça c'est une terre. أين العلاقة avec une sonde à retourner et qu'est-ce qui va se passer demain؟ et là لعلكم vous avez des exemples. حتى عندنا تصاص من الخرافة. صحيح عقل سليم حتى كافر كافر كان بد عقل. Tu lui dis maintenant, il y a un chat noir, Bardal Koufar, il rigole, il ne croit pas, il dit laisse-moi avec ces choses. Et il fait ce qu'il a à faire. Mais qu'est-ce que tu as eu un musulman, tu as une aqidah, tu as un din, tu as une sunnah, tu as un Coran. Qu'est-ce que tu te fais avoir par Radil Omour? Des tâches. Ah non. معروف هذا صحيح. S'il est tout noir, il est complètement noir, خلاص il va avoir malheur. S'il a des taches, il va avoir كذا. صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ نعم. نعم. هذا أحسن. سيأتي معنا البومة كذلك نوع من الطير إذا رأوها. La chouette, le hibou. S'il se lève et il la voit, khalas, il va se passer qu'à tout ça, c'est min al-khurafat. Amma al-amr il est wadih. Celui qui a quelque chose à faire, il le fait, il tawakkal ala Allah. L'essentiel, il fait du khayr. Amma ala hadith tariqa, tu vas enlever hatta ton din, tu vas plus le faire. Tu vas sortir au fajr, il va avoir une chouette, tu vas faire demi-tour. Aïna salat al-jama'a. Ou tu dois travailler, tu vas sortir, tu vas avoir un chat, tu fais demi-tour. Kaif, le risque va venir hakada, aïna sabab. Fa, al-insan yatrok hadith al-khurafat. Et les muntashira عند العوام جدا. لكن هكذا celui qui n'a pas un mu'taqad sahih, le moindre détail le fait bouger. Ça c'est une qaïda. الذي ليس على mu'taqad sahih, أي شيء سيزعزعه. أي شيء. Un bruit, خلاص. تعرفون أن بعض الناس tu le trouves ممكن il fait 1m90, 110 kilos, un petit bruit il est خلاص, il a peur. صحيح. لماذا؟ لأن المعتقد الصحيح il est pas là. Tu trouves واحد il est à l'aqida sahiha, il fait 1m20, il fait 30 kilos, la yuzajjuhu shay, il est shuja' جدا. Tu comprends أن المسألة كلها تدور حول العقيدة الصحيحة. الذي يعلم أن النفع بيد الله والضر بيد الله، وأن لا يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل، والمخلوقات ضعيفة، فهذا بإذن الله بيت مستريح في الدنيا، وإن شاء الله يرجى له الخير في الآخرة. وغدا نكمل هذا الباب. الآن ذهب الوقت. غدا نغنط في الأدلة بإذن الله واحد واحد إن شاء الله سأصفصة. فمن عنده شيء يتفضل أو نقف هنا. تفضل. تعريف التطير اصطلاحا قال هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو غير ذلك. Tu remarqueras qu'il ne parle plus d'oiseau. Léana, l'oiseau, c'est un exemple, ils ont pris et ils ont donné le nom. Amma, le nom, il est A'am. Que ce soit avec un oiseau, un chat, une échelle, tous les exemples qu'on a donnés, c'est du tatayur. Fait tasha'um. Tasha'um, aïe. C'est une chose, si elle se passe, il va lui arriver un malheur. Bimar'i ou masmoua. A une chose qu'il voit ou qu'il entend. Tout ça, c'est min bab al-tayyir. Raja al-qawl mufid, Cheikh Ibn Uthaymeen, dakara hada. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون الى الظلمة من شيعة او حزبيين، لا تركن اليهم، هؤلاء ثعابين.